هنا القاهرة. سنوات المجد، سنوات المجد، ذكرياتي مع الإذاعة المصرية. عمر بطيشة. الفكرة إسماعيل دويدار. المخرجة أميرة الدسوقي. مستمعينا الأعزاء، ما يفوتنيش قبل ما بعد كتير عن جيل الآباء المؤسسين للسنوات المجد في الإذاعة المصرية العريقة والجيل الذهبي اللي تلاه، إني أتكلم عن بابا شارو أو محمد محمود شعبان أستاذ أجيال. واسم بابا شارو أو لقب بابا شارو ده جه من غلطة كانت وهو بينكتب اسمه في جدول المذيعين، انكتب شا ودخلت في رو في السطر اللي بعده فبقت شارو. فهو بقى تمسك بهذا الاسم وزمايله المذيعين عملوها طرفة وبقى اسمه شارو. فلما قدم حديث الأطفال سمى نفسه بابا شارو، وكان موهوب فعلا، يعني موهبة كبيرة جدا جدا جدا. إلى جانب برنامج الأطفال ده قدم أوبريتات خالدة زي اللي قدمته لكم اللي هو الاسم أو السلطانية وعذراء الربيع وغيرها كتير جدا. لكن أنا بركز النهاردة على برامج الأطفال اللي أنا كنت متعلق بها جدا وبسمع فيها بكير بياع الفطير وكنوز الملك سليمان ومسلسلات كان كل يوم جمعة وحد بيقدم برنامجه وأنا بقعد بقى إيه مشدود وأسمع. فكان بيقدم لنا حاجات جميلة جدا في برامجه الغنائية زي مثلا الدندورمة اللي بتضم أشهر خناقة ملحنة في تاريخ الإذاعة المصرية اللي فيها الواد توفيق ده زودها معلم عيسى ده طهينا. وأيضا في برامج الأطفال ما ننساش الأيقونة عيد ميلاد أبو الفصاد. الأيقونة ليه؟ لأنها أصبحت مش وقته إنما بعد كده ودلوقتي حاليا أيقونة أعياد الميلاد في بيوت المصريين، ولا يخلو عيد ميلاد منها، ما يبقاش عيد ميلاد من غير ما تتغنى فيه. يلا حالا بالا هنوا أبو الفصاد. يلا حالا بالا بالا هنوا أبو الفصاد، حيكون عيد ميلاد الليلة أسعد الأعياد، هنوا أبو الفصاد. بعد كده أنا دخلت مدرسة عمر مكرم الثانوية في دمنهور بعد ما كبرت شوية. وأذكر أني كنت بعد الحصة السابعة، طبعا في دمنهور ما كانش فيه تاكسيات وقتها ولا أتوبيسات، وكنا بناخدها كعابي للمدرسة الصبح وإحنا رايحين والعصر وإحنا راجعين. كنت أمد وارجع بسرعة عشان ألحق برنامج حول الأسرة البيضاء اللي كانت بتقدمه أحلى صوت إذاعي نسائي في تاريخ الإذاعة المصرية سامية صادق. وده كان مدرسة منوعات الحقيقة اللي أنا اتعلمت فيها يعني إيه منوعات. وأيضا في الستينات ظهر الترانزستور، وأذكر أن كنت دايما وأنا قاعد بذاكر حاطط قدامي راديو ترانزستور شغال مفتوح على طول، خاصة من 5 العصر 10 بالليل أسمع إذاعة أم كلثوم اللي كانت بتبث على موجة احتياطية كانت اتعملت بعد ضرب محطات الإرسال أثناء العدوان الثلاثي في 1956. فالحكومة عملت المحطة دي احتياطية، لو حصل ضرب لمحطات الإرسال تاني تبقى الموجة دي موجودة يقدروا يكلموا بيها الشعب. فشغلوها بإيه؟ بأحلى حاجة أغاني أم كلثوم، ومعاها أغاني عبد الوهاب وفريد الأطرش وعبد الحليم وغيرهم من المطربين. أنا كنت بقى غاويها جدا وبفتحها قبل بداية الإرسال من التون بتاع المحطة، قبل المحطة ما تفتح بدقيقتين تقريبا كده أفتح عشان عايز أسمع الأغنية من أول دم في المقدمة الموسيقية، من تسقيف الجمهور الأولاني خالص، وكأني بذاكرها زي ما بذاكر المحاضرات بتاعت قسم إنجليزي اللي أنا كنت فيه. فكان شغف عظيم جدا جدا. Thank you. أيضا ما يفوتنيش أن أتكلم عن تعليق على مباريات كرة القدم اللي كان بيقدمه أبي الروحي لإذاعة الكبير فهمي عمر الساعة 7:05 في أيام مباريات الدوري العام، وكان كل المصريين يقفوا على رجل عشان يسمعوه في الشوارع وقدام أكشاك السجاير والمحلات العامة والقهاوي وفي البيوت طبعا، ويعرفوا نتائج المباريات اللي كان بيقدمها بطريقة شيقة جدا ودرامية، تعلق النتيجة لغاية آخر ثانية في الخمس دقايق اللي كان بيقدمهم. وأنا أذكر إن هو كان بعد كده لما اشتغلت في الإذاعة كان بيرسلني كمذيع مع المعلقين الكبار لإذاعة المباريات، المعلقين بقى العقيد حسين مدكور مدير الكرة الأسبق بالنادي الأهلي، والعقيد علي زيور مدير الكرة الحالي وقتها بالنادي الأهلي، والعقيد إبراهيم الجويني مدير الكرة بالنادي الأولمبي، وكلهم عقداء لدرجة أن بعد كده كنت بقدم برنامج يلبي رغبات المستمعين، فوجئت بمستمع كريم بعت لي جواب يطلب يصل تحيته إلى السيد العقيد فهمي عمر مدير الكرة بالإذاعة. نكمل بكرة إن شاء الله. سنوات المجد، سنوات المجد، ذكرياتي مع الإذاعة المصرية، عمر بطيشة. الموسيقى والتوزيع شريف منصور. ساعدت في التنفيذ سحر عواد. هندسة إذاعية محمود صبري. المخرجة أميرة دسوق.